الاستيعاب من المسعود يدل على ان عمل الناس كان على تسليمه واحده، وقد اختلف العلماء في ذلك في حق الامام والمأموم والمنفرد، فذهب الجمهور الى ان الفرض في حقهم تسليمه واحده، وذهب احمد بن حنبل وبعض اهل الظاهر الى ان فرضهم اثنتان. قال الداودي: واجمع العلماء على ان من سلم واحده فقد تم صلاته. وعلى هذا الذي ذكر عن احمد واهل الظاهر يحمون على ان التسليمه الثانيه فرض ليس في شرط، فيعصي من تركها ويقع التحدث. وايش على هذا؟ على هذا الذي ذكر عن احمد واهل الظاهر محمول على ان التسليمه الثانيه فرض ليس في شرط، فيعصي من تركها ويقع التحدث دونها. لا مو صحيح نقل الإجماع النووي، مو صحيح النووي تساهل نقل الإجماع، مراد قول الجمهور نووي بن عبد البر بن جرير تساهل في نقل الإجماع، عبد المنذر الحلابي له رسل رسل مكان تسليمة رسل مكان الصحيح. نعم، إذن الحلابي له وأهل الظاهر يرون الوجوب، والجمهور يرون أن التسليمة الثانية مستحبة. نعم نعم نووي التسليمة الأولى قصد التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، والثانية سنة عند الجمهور، ليس مراد التسليمة الثانية، مراد التسليمة الأولى. نعم اشتبه كثير خفي عليها أشد من هذا في مسألة التيمم، لما حصل كلام بينه وبين أبي موسى الأشعري يقول إذا لم يجد الماء لا يتيمم، لو هو عمر قال لو أوشك إذا رخص لهم إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا مع أن لا يصلح، فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال ما يتيمم ولو جلس شهرا. نعم قد يخفى على العالم الكبير، قد يتأول. نعم ايش وذهب اهل الظاهر واحمد يقول الى انها واجبه. قال هذا الذي ذكر عن احمد واهل الظاهر محمول على ان التسليمه الثانيه فرض ليست في شرط، يعصي من تركها ويقع في الحل بدونها. فاذا تنزلنا على قول من قال ان الفرض واحده، هل يختار زياده عليها جميعهم او في تفصيل؟ فرد فيه وذهب الشافعي ومالك لغير المسؤول عنه انه يستحب للجميع تسليمتان، وذهب مالك المسؤول عنه لأن الإمام والمنفرد يستقران على تسليمة واحدة ولا يزيدان عليها، وأما المأموم فيسلم ثانية ويرد بها على الإمام، فإن كان عن يساره من سلم عليه فهل ينوي بالثانية الرد على الإمام عليه، أو يسلم ثلاثة ينوي بهما الرد على من سلم عليه ممن على يساره أو لا؟ ثم إذا قلنا بالثالثة هل يبدأ بعد الأولى بالإمام أو ممن على يساره؟ هو مخير ثلاث أقوال، وسبب خلاف الأحاديث، وذلك أن في حديث مسعود وسعيد بن وقاص أن رسول الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، قال في الثالث حديث مسعود حتى يرى بياض خده الأيمن أو بياض خده الأيسر، في حديث عائشة وثمرة من حديث كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الكف الأيمن شيئا، وأحاديث تسليمتين أصح، وأحاديث تسليمة واحدة عمل عليها أبو بكر وعمر. ولم يرى مالك السلام من صراط الزيادة. ما ينافي حديث التسليمة الواحدة، ما ينافي أنه سلم التسليمة الثانية، اقتصر على تسليمة واحدة أو أنه خفي على التسليمة الثانية. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذا مجمل فسره لحديث الأخرى، ولا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الصلاة استغفر ثلاثا وهلل ثم سبح ثم كبر، ومعنى أنها تختلط الصلاة الناس، منهم من يسبح ومنهم من يهلل ومنهم من يكبر. نعم، وليس المراد أنه من حين يكبر يسلم يكبر. نعم السلام هل يكون معنى ثبات رفع؟ لا، الالتفات سنة، الركن السلام فقط، الالتفات سنة، ولو ما التفت ما لا يضر. نعم ترك السنة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال